وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذه سورة النور وهي سورة مدنية نزلت في السنة الخامسة من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان سبب النزول حادث الإفك، وسيأتي مفصلا إن شاء الله عند تفسيرنا لقول الله تبارك وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وخلاصته الآن هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج في غزوة فإنه يقرع بين نسائه، فمن خرج قرعتها خرج بها صلى الله عليه وسلم، وأنه خرجت قرعة عائشة معه عندما كان يعني خارجا إلى بني المصطلق، وأنه لما انتهت الغزوة وقفل النبي راجعا صلوات الله وسلامه عليه، كانت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة تحمل في هودج، وأنها نسيت عقد لها فجعلت تطلبه، وكان في وقت طلبها يعني عند كانوا يتبرزون خارج العسكر فتأخرت، فجاء من يحملون هودجها أخذوا الهودج ووضعوه على محملها ثم انطلقوا وهم يظنون أنها يعني موجودة فيه، ثم إنها بعد ذلك لما جاءت لم تجد لا سميع ولا مجيب في مكان العسكر فنامت في المكان الذي كانت فيه. ثم إنه كان صفوان بن المعطل السلمي رضي الله تعالى عنه أحد الصحابة الأبرار الأخيار، وكان هذا يكون في إثر الجيش، فكان إنسان مقطوع أو مريض أو كذا يكون في إثره، فجاء صبح في الصباح عند مكان الجيش فرأى سواد أم عائشة رضي الله تعالى عنها، فلما رأى استرجع وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم ناخلها البعير فركبت عليه ثم ذهب بها ولحق بالجيش في نحر الظهيرة، فلما رأى المنافقون وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: هذه زوجة نبيكم، والله ما نجت منه ولا نجا، فاتهموها بهذا، وبقي الناس ترجف في هذا الأمر، وبقي النبي شهرا لا يوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه في شأنها بشيء، وحصل لها وللمسلمين من الآلام شيء شديد، سيأتي تفصيله إن شاء الله عند قول الله تبارك وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. في تمام الشهر بعد ذلك أنزل الله تبارك وتعالى براءة أم المؤمنين يعني في هذه السورة. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذه الأحكام وبهذه البداية التي تميز هذه السورة عن سائر سور القرآن، وهو هكذا: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سمى الله تبارك وتعالى يعني هذه السورة باسمها، قال سورة أنزلناها، وبين أنه هو الذي أنزلها سبحانه وتعالى. أولا كلمة السورة، السورة هي مجموعة الآيات من القرآن التي يعني لها بداية تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وتنتهي يعني بنهاية، سميت سورة أصغر يعني سور القرآن نحو قل هو الله أحد، ناطناك الكوثر، وأطولها سورة البقرة. سميت قيل أنها سميت سورة من السور، أنها كأنها شيء مسور، قد سميت سورة من القوة أنها كلام الله تبارك وتعالى، يعني أنه نزل قويا، أن السورة هي القوة. سورة، هذه السورة قال جل وعلا أنزلناها مخبرا سبحانه وتعالى عن نفسه أنه هو منزلها سبحانه وتعالى من عنده، وعبر طبعا بصيغة الجمع تعظيما لذاته سبحانه وتعالى. أنزلناها قال جل وعلا وفرضناها، وفي إخبار الله بأنه منزلها تذكير بعظمته وقهره وقوته سبحانه وتعالى، وأنه الآمر، يعني كل الأوامر فيها التي نزلت إنما هي أمره وكل الأحكام إنه وهو حكمه سبحانه وتعالى. أنزلناها وفرضناها، والفرض هو الإيجاب، يعني أوجب الله تبارك وتعالى ما فيها من الأحكام. قال جل وعلا وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، آيات علامات على أنها منه سبحانه وتعالى، وكذلك أنها من جملة الآيات أنها مفصلات وبينات لما أراد الله تبارك وتعالى تفصيله وبيانه في هذه السورة. بينات أي واضحات لا لبس فيها ولا غموض، لعلكم تذكرون. ولعل يعني لفظ الترجي، والترجي هنا للعباد وليس لله تبارك وتعالى، فإن الله لا يرجو يعني شيئا، فإنه سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ، ولكن الترجي هنا بحسب العبد. يعني هذه أسباب نزول السورة وكون فيها هذه الآيات البينات، لعلكم أيها العباد تذكرون ما فيها، تذكرونه تستحضرونه تعملون به، تذكرون ما يترتب على هذه الأحكام من المثوبة والعقوبة. ثم بدأ أول حكم من هذه الأحكام، فقال جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزنا وهو العلاقة المحرمة بين الرجل والمرأة، هو إذا كان عن تراضي، إذا كان عن تراضي يسمى زنا، وأما إذا كان عن غير تراضي فقد يكون غصبا. فقال جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قيل بدأ بالمرأة قبل الرجل فقال الزانية والزاني، ما قال الزاني والزانية، وذلك أنه في الغالب أن تكون المرأة هي الداعي، أنه في غالب أنواع الزنا إنما يكون يعني تجرؤ الرجل على هذا إنما هو بسبب من المرأة، فلذلك قدمها لأنهن يعني قد يكن المتسببات. الزانية والزاني قال جل وعلا فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الجلد هو الضرب الذي يؤلم الجلد ولا يكسر العظم ولا يقطع اللحم، سمي من الجلد لأنه ضرب في الجلد. كل واحد منهما أي من الزاني والزانية 100 جلدة. ثم قال جل وعلا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، الرأفة الرحمة والرقة، يعني لا ينبغي أن يكون هناك رحمة ورقة ورأفة يعني في دين الله، أن هذا دين الله، أن هذا شرعه وحكمه سبحانه وتعالى. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني أنه إن كنتم مؤمنين بالله تبارك وتعالى باليوم الآخر حيث الحساب وأن الله محاسبكم، فلا تأخذكم بهما الزاني والزاني رأفة في هذا، بمعنى رحمة ورقة ولين، وأن هذا عمل انتهى ونحو هذا، مما يسهل يعني هذه المعصية وهي كبيرة عند الله تبارك وتعالى. فحذر الله تبارك وتعالى من الرأفة أي من الرقة والرحمة لكل من الزاني والزانية في إنفاذ الحد. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ثم قال جل وعلا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، شهود الحضور، يعني لا بد أن يكون حاضر طائفة جماعة من المؤمنين لتنفيذ الحد، وهذا أنفى للمعصية، لأن هذا الحدود زواج، إقامة الحدود زواج، زجر للفاعل أن يعود مرة ثانية، وكذلك الزجر للرأي، من يرى ومن يسمع فإنه يزدجر، وكذلك للمخبر، فإن المخبر إذا أخبر بما وقع على يعني من الحد فإنه يرتدع، فهي زواج. هذه الآية يعني نزول هذه الآية ناسخ لما كان الحكم قبل هذا في سورة النساء من قوله تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. كان هذا أول حكم نزل في عقوبة يعني الزنا، وهو الإمساك في البيوت، ومعنى الإمساك الحبس، يعني تحبس المرأة الزانية في البيت، قال جل وعلا: حتى يتوفاهن الموت، يعني محبوسات، أو يجعل الله لهن سبيلا. وهذا هو السبيل. لما نزلت هذه الآية قال النبي: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. قد جعل الله لهن يعني للزواني سبيل، وهذا السبيل هو الحل. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجل، حديث عبادة بن الصامت في الصحيح. فهذا الحد المنصوص عليه هنا في القرآن هو الجلد فقط، والتغريب من السنة، والسنة كذلك موحى بها للنبي صلوات الله والسلام عليه. ومعنى التغريب يعني الإبعاد عن مسرح الجريمة مدة معينة، كأن تنقل من مدينة إلى مدينة. وهذا فيه يعني من فوائده أنه يعني تسكن القالة وينسى الجريمة، ثم يعود بعد ذلك يعني الزاني إلى يعني وطنه ومكانه. فالشاهد أن النبي قال: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. بعد نزول هذه الآيات قال: قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، والبكر الذي لم يسبق له زواج، فيقال رجل بكر وامرأة بكر، وصف يطلق على الذكر والأنثى. فقال النبي: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب، والثيب من سبق له زواج، والثيب وصف كذلك للذكر والأنثى، يقال رجل ثيب وامرأة ثيب ونساء ثيب ورجال ثيب، كذلك هو أيضا للمفرد والمثنى والجمع. فقال: والثيب الثيب جلد 100 والرجل، هذا من سبق له زواج. والمنصوص عليه هنا في كتاب الله تبارك وتعالى حكم الزاني، وهذا حكم الزاني البكر، الزانية والزاني. وأما الرجم فقد جاء في قرآن يعني قد نسخت تلاوته وبقي حكمه وقد بيناها. الزانية والزاني: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ثم قال جل وعلا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذه الآية نزلت بشأن مرثد بن أبي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه، وقد كان مرثد من الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد الهجرة إلى مكة لاستنقاذ ضعفاء يعني المسلمين الذين يعذبون في مكة، فكان يستخرجهم من سجونهم ويحملهم ويأتي بهم إلى المدينة. فدخل يوما إلى مكة، طبعا يدخل سرا في الليل، فرأتهم امرأة كان يعرفها في الجاهلية اسمها عناء، رأته فعرفته، فقالت مرثد، ثم قالت له: اذهب فبت عندنا الليل. دعته الى ديره، فقال لها: ان الاسلام قد حرم بيني وبينك. كانت صديقته في الجاهلية، فقال لها: الاسلام فرق بيني وبينك، يعني لا زنا بعد الاسلام. فقالت له: اما ان تذهب واما ان اخبر عنك، يعني يا تذهب يا اما اصرخ الان اجمع الناس عليك. فهرب منها، فلما هرب صرخت وقالت: يعني الحقوا من يأخذ أسرك، الرجل يأخذ مساجينكم الحقوا. فاختبأ حتى ذهب الطلب، ثم رجع إلى يعني المدينة. فاستأذن النبي في زواجها، أراد أن يتزوجها لأنها كانت صديقة له في الجاهلية، فقال له: يا رسول الله أنكح عناقا. فالنبي سكت، فنزل أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: فناداه النبي وقرأ عليه الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا مرثد، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فافعل أو ذر. يعني بعد أن نزلت هذه الآية وعرفت الحكم، افعل ألا ترك بعد ذلك. فطبعا تركها. فهنا يصبح بتفسير سبب النزول لا ينكح لا يتزوج، يعني يصير معنى الآية: الزاني لا ينكح يعني لا يتزوج إلا زانية مثله توافقه على هذا أو مشركة، لأن المشركة لا يعني تتحرز من الزنا، لأنه في الشرك لا حرمة للزنا، وقد كان العرب عندهم الزنا يعني منتشر لا يحرمونه، وإنما يعني يستقبحونه للحرائر، وأما على أنفسهم على الرجال لا يستقبحونه، وخاصة على الإمام، أما للحرة فقط، يعني الحرة غير العبدة فذلك كان يستنكرونه لها، وأما غيرها فلا، وأما الرجال فإنهم يتمدحون به، يعني كان يمدحون به. فالمشركون لا، الزنا لا حرمة له عندهم، فلذلك ليس يعني بعظيم عندهم أن يتزوج يعني أحدهم من الزاني. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، لا تزوج إلا من هكذا، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، قال جل وعلا: وحرم ذلك على المؤمنين، ذلك يكونون الزواج. في المعنى الآخر للآية قال بعض أهل العلم: الزاني لا ينكح، قالوا بالنسبة لا ينكح يعني لا يوافق الزاني على فعلته الخبيثة اللي هو الزنا إلا من كانت على شاكلته، لا تتورع من الزنا، أو كانت مشركة، فإن المشركة لا حرمة عندها للزنا، وكذلك العكس، والزانية لا ينكحها يعني لا يوافقها على الفعل هذا الزنا إلا مثلها، إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، يقول وحرم ذلك عن الزنا على المؤمنين. والصحيح في معنى الآية إن شاء الله هو يعني الأول اللي هو لا ينكح لا يتزوج، وما يؤيد هذا صحة هذا المعنى وأن هذا هو المعنى المراد إن شاء الله أن النكاح في القرآن كله لم يأتي على ممارسة المباشرة أبدا، وإنما كل لفظ نكاح في القرآن إنما يراد به العقد الزواج، يراد به العقد اللي هو يراد به الزواج، ولا يراد به يعني مجرد لقاء رجل مع المرأة. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ثم قال جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. والذين يرمون، الرمي هنا هو الاتهام بالزنا خاص وليس بغيره، فالرمي ممكن يكون رماه بالزنا أو رماه بأنه آكل ربا أو رماه بالظلم، لأن الرمي معروف، الرمي هو القذف بشيء، الرمي حجم، والمقصود هنا الرمي المعنوي وليس الرمي الحسي، فالرمي الحسي يكون بحديدة أو بحجر، وإنما الرمي المعنوي يكون بالسب الشك. وهنا بالنسبة هنا الرمي المحصنات، الرمي بالزنا خاص، والمحصنات أي العفيفات، المحصنات تأتي لمعان، تأتي في القرآن بمعنى العفيفات كما هم، الذين يرمون المحصنات يعني العفيفات غير الزانية، فمفهوم هذا يكون من رمى يعني الزانية فلا يستوجب هذا الحكم. وتأتي المحصنات بمعنى ذوات الأزواج، كما في قول الله تبارك وتعالى في تتمة المحرات قال: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني المحصنات من النساء ذوات الأزواج. وتأتي المحصنة بمعنى العفيفة كما هنا، ومن كما في قول الله تبارك وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل. فالمحصنات من المؤمنات يعني العفيفة، يعني لا يحل للمؤمن أن يتزوج إلا امرأة عفيفة، يعني لا ترضى بالزنا على نفسها. وكذلك المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني لا يجوز أن يتزوج المؤمن بكتابية يهودية أو نصرانية إلا إذا كانت محصنة يعني عفيفة، يعني لا ترضى بالزنا. أما إذا كانت ترضى بالزنا فإنها تكون زانية ولا يحل الزواج منها. فهذا هنا المحصنات، فالذين يرمون المحصنات يعني النساء العفيفات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يعني على مقالتهن بأنها زانية، لا بد أن يأتي بأربعة يشهدون يعني على أنها زانية، وهذه الشهادة لا تكون بالخبر وإنما لا بد أن تكون بالعين وتكون بحقيقة الفعل، فلا بد أن يشهدوا حقيقة الفعل وليس يعني ما يشبهه كان يكون اجتمع الرجل والمرأة في مكان أو رآه يعني لصيقا بها، لا بد أن يرى يعني حقيقة الفعل. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يشهدوا معهم بما قال فاجلدوهم 80 جلدة، يصير هذا مفتري ما دام أنه لم يأتي بشهود أربعة يعني 3 معه ليكون هو رابعهم ليشهدوا، فيكون هو مفتري وكاذب، فيجلد حد الفرية، فاجلدوهم 80 جلدة. هذا العقوبة الأولى. قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، أي العقوبة الثانية، وأولئك هم الفاسقون، العقوبة الثالثة. فحكم الله عليهم بهذه العقوبات الثلاث مجتمعة، أنه أولا يجلدون 80 جلدة كل واحد، يعني إن كانوا مثلا 3 ولم يبلغوا النصاب اللي هو 4 يشهدوا فإن 3 يجلدون، يعني إن لم يأتوا برابع معهم فإن 3 يشهدون لأنهم قذفوا ولم يأتوا بأربعة شهداء. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، شهادة عقود، يعني لا يقبل شهادته على أي عقد من العقود، عقد بيع، عقد زواج، عقد إيجار، أي عقد من العقود لا تقبل شهادته، شهادة على حادثة لا تحمل ولا أداء. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، أولئك هم الفاسقون، الفسق الخروج عن طاعة الله، فقد خرجوا عن طاعة الله تبارك وتعالى بهذا الفعل المنكر، وهو أنهم رموا بالزنا من رموه ولم يأتوا بشهود يشهدون معهم على هذا الفعل. ثم قال جل وعلا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، إلا الاستثناء، يعني الذين تابوا من بعد ذلك. قيل إن هذا الاستثناء يقع على الفسق وعلى قبول الشهادة ولا يقع على الحد لا يسقط، هذا الحد لا يسقط لا بالتوبة ولا كذلك بتنازل صاحب الحق عنه، يعني بتنازل من رمي، لأن هذا حق الله تبارك وتعالى، هذا حق الله، الحد حق الله تبارك وتعالى لا يجوز إسقاط. فقول الله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، أن يغفر ذنبهم، ويعود هنا الاستثناء إلى الفسق، فإنه يكون من بعد هذا الفسق إذا تاب يرجع إلى مسمى الإيمان. وبالنسبة لقبول الشهادة لأهل العلم يعني قولان فيه، بعض أهل العلم يرى أنه كذلك إلا الذين تابوا يعود، يعني قبول الشهادة ممكن أن تقبل شهادته بالتوبة، وهذا ذهب إليه جمع من الصحابة ومن بعدهم، وذهب بعضهم إلى أن هذا أبدا تأبيد مؤبد، وأن التوبة استثناء بالتوبة لا تقع عليه، وأنه يبقى طول عمره ساقط الشهادة أبدا. وأما الحد فإجماع، الحد بالإجماع لا يسقط بالتوبة، فما دام أنه قد رفع أمره إلى الإمام وأنه قيل إن هذا رمى يعني هذه المرأة العفيفة بالزنا ولم يأتي بشهداء شهود فإنه يجلد الحد أبدا، سواء قال أنا تبت من هذا ورجعت عن قولي أو أنه تنازل المسبوب، إذا تنازل كذلك فإن الحد لا يسقط، وإنما الحد باق إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، يعني أن الله تبارك وتعالى يعني يغفر يعني زلاتهم وسيئاتهم بعد ذلك. ثم قال جل وعلا والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. هذا حكم خاص في الرمي بالزنا بالنسبة لمن يعني يرمي زوجته، وهو أنه قد يرى يعني على زوجته الفاحشة ولا يستطيع أن يأتي 4 شهود، وكذلك لا يستطيع أن يصبر على ذلك لأن هذا الأمر يعني هذا الأمر يخصه، فهذه زوجته. بالنسبة للأجنبية لمن هي بعيدة عنه إذا رأى يعني عليها الفاحشة ولم يأتي 4 شهداء فإنه لا يتقدم للشهادة، وقد يعني أمر هذا يصبح لا يهمه لأن هذه بعيدة عنه، أما زوجته كيف يصبر عليها؟ كما جاء في الحديث أنه لما نزلت يعني آيات رمي المحصنات يعني قال سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إذا رأيت يعني لكاعا قد تفخذها يعني فاجر أنتظر حتى آتي 4 شهداء والله لا أقطعنهما بالسيف، يعني يقول لو أرى يعني زوجة لي وجاء رجل عليها أنتظر حتى آتي 4 شهداء والله ما أنتظر، قال أقطعنهما بالسيف الاثنين أقطعهم بالسيف. فقال النبي تعجبون من غيرة سعد والله إني لا أغير منك والله أغير يعني مني ومن. ثم إنه بعد ذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم في من يعني وجد على امرأته فاحشة وأتاه رجل فقال له يا رسول الله رأيت يعني إن وجد يعني رجل على امرأته يعني رجلا يعني إن سكت يقول يسكت على يعني نار مضض وإن تكلم يعني أخمتم عليه الحد ماذا يفعل؟ ثم لم ينشب إلا هذا الرجل أو غيره وجد هذا الأمر فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن الله قد أنزل فيك وفي صاحبك، قال قد أنزل الله تبارك وتعالى آيات فيك وفي صاحبتك اللي هي زوجته، ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني تنفيذ هذا الأمر كما أمر الله تبارك وتعالى. فقال جل وعلا والذين يرمون أزواجهم أي بالزنا ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، يعني لم يحضر يعني فعلة الفاحشة هذه إلا أنفسهم، هو الشاهد هو الذي رآها. قال جل وعلا عند ذلك فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادق، هذه الملاعنة أن يأتي وأن يشهد أمام الإمام أو من القاضي والحاكم 4 شهادات بالله، يقسم بالله أنه صادق فيما يرميه فيما يعني رماها به من الزنا 4 أيمان. فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله أي قسم بالله إنه لمن الصادقين أي فيما رماه يعني به من الزنا فيما رماها به من الزنا. والخامسة الشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يعني يقسم بالله إن لعنة الله عليه إن كان كاذبا فيما رماها به من الزنا. عند ذلك تبقى المرأة يعني تخير بعد ذلك، إن أقرت بهذا رجمت، إن أقرت بما قال وقالت نعم هو صادق فيما قال ترجم، وأما إن كذبت فإنه تقسم هذه الأيمان. قال جل وعلا ويدرع عنها العذاب، يعني يدفع عنها العذاب اللي هو الرجم لأن حكمها الرجم، أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فتقسم 4 مرات بالله، تشهد 4 شهادات بالله، تحلف بالله في كل يمين تقول إنه أي زوجها الذي رماها إنه لمن الكاذبين أي فيما رماها به من الزنا. والخامسة اليمين الخامس، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، يعني تقسم بالله اليمين الخامس أن غضب الله عليها ينالها غضب الله هذا أعظم من اللعن إن كان من الصادقين فيما قاله عنه. وعند ذلك يخلى بينهم. فالنبي لما نزلت هذه الآيات نادى هذا يعني الصحابي هو أمير العجلاني رضي الله تعالى عنه وقال له فأقسم فيها. فقال يا رسول الله يعني أكذب عليها إن يعني إن سكت كذبت عليها. فحلف بالله أربعة أيمان أنه صادق فيما هذا، والخامس أن نعرف الله عليه كان كذب. ثم إن النبي ذكر المرأة وقال لها عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يعني إذا اعترفت عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فتلكأت شيئا ثم قالت لا أفضح أهلي، وأقسمت الأيمان بأنها أربعة أيمان أنها أنه كاذب، واليمين الخامس أن غضب الله عليها إن كان صادق. فالنبي طبعا قال لهما أحدكما كاذب، أحدكما كاذب ولا بد، يا هذا كذاب كذب. لكن النبي فرق بينهما، وطبعا تستحل المهر لما يعني لأنه قد دخل بها، فتستحل مهرها، والولد يعني يلحق به بها ولا يلحق بأبيه لأنه ينتفى منه. هذا حكم اللعان، سمي هذا لعان لأن كل منهم يلعن الآخر ويتهمه بما يتهمه به. الرجل يتهم المرأة بالزنا، والمرأة تتهم بأنه كاذب فيما رمه به. ثم قال جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب الحكيم، يعني ولولا فضل الله عليكم ورحمته في إنزال هذه الأحكام، يعني أحكام النور والهدى التي يفصل الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، فيحذر من هذا الزنا ويضع يعني هذه العقوبات الرادعة، ويضع هذا يعني المخرج والمخلص لمن للرجل الذي ابتلي بشيء من هذا، وكذلك للمرأة التي قد تبتلى بأن الرجل يشهر عليها هذه الشهرات الكاذبة. فقال جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته في إنزال يعني هذه الأحكام منه سبحانه وتعالى، وأن الله تواب حكيم، تواب للراجعين إليه سبحانه وتعالى والتائبين، حكيم يضع كل أمر في نصابه. ومن هذا إنزال هذه الأحكام في نصابها الصحيح سبحانه وتعالى. بقي أن نقول إن قول الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، أنه طبعا لا فرق بين رمي المحصنين والمحصنات، لأن العلة والحكمة واحدة، وأن كل يتضرر، يعني المرأة إذا اتهمت بالزنا تتضرر بهذا، وكذلك الرجل إذا اتهم بالزنا. ولذلك إجماعا في أن من رمى محصنا كذلك من رمى محصنا، فلا فرق في الحكم بين قذف، أن يقذف رجلا أو أن يقذف امرأة. لكن إذا قذف يعني فاسقة معروفة بالزنا فهذا يعني الذي قال أهل العلم بأنه لا يقع عليه مثل هذا الحد إذا كان هو مشهور بهذا معلوم به مجاهر به. وإنما الحكم إنما هو في رمي المحصنات وهن العفيفات. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.